بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا سابقا أقسام الكتاب وذكرنا بعده السنة بما يتعلق فيها من أبحاث، الآن نذكر مسألة هامة. لو حصل تعارض ظاهري بين حجتين في كتاب الله عز وجل كآيتين، أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كحديثين، طيب طبعا إخواننا التعارض إن يحصل بأن يكون أحد الدليلين يثبت والثاني ينفي، هذا يقول شيئا هذا يقول كلام شيئا يخالفه، نقول من حيث المبدأ لا يمكن أن يحصل تعارض في الكتاب أو في السنة، لأن الكتاب والسنة من عند الله عز وجل، القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، لذلك لا يمكن أن يأتي يعني تعارض في هذا الأمر، وإنما قد يحصل صورة تعارض. فإذا حصلت صورة التعارض، مثلا لو حصل حديث آحاد وخبر متواتر تعارض، نقول هذا إيش؟ تعارض ظاهري. أما في الواقع عشان نقول المتواتر هو الراجح والآحاد مرجوح، والآحاد لا يعارض المتواتر. طيب لو عندنا آية ظاهرة وآية محكمة، شو بنقول؟ لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن المحكم راجح على الظاهر وهكذا. لكن هم الآن إخواننا نقول التعارض في الواقع غير موجود. ولو حصل تعارض ظاهري، أول شيء إخوان نفعله أننا نحاول التوفيق بين الروايات، ثم بعد ذلك يعني نرجح واحدا منها ونقدم واحدا على الآخر. أما الأصل إذا استطعنا أن نجمع بين الروايات فالتوفيق خير من التضعيف، التوفيق خير من التضعيف. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في التعارض بين الحجج. قال: وقد يقع والمراد هنا التعارض بين الحجج أي النقلية، القرآن والسنة، لأنه سيذكر لاحقا التعارض بين الأقيسة في نهاية بحث القياس. نعم. قال: وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لا في نفسها. أما في الواقع لا تعارض بينها، لكن بحسب علمنا، هلا إذا في عنا حديث نسخ حديثا ونحن لم نعرف المتقدم والمتأخر، شو منقول؟ هذين متعارضان. أما في الواقع المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ، لكن جهلنا بالمتقدم والمتأخر جعلهما عندنا متعارضين، أما في الواقع هما ليسا متعارضين. نعم. فيما بيننا لا في نفسها لجهلنا بالناسخ والمنسوخ، فلا بد من بيانه أي تعارض. فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لعدم المعارضة. تقابل الحجتين، فلو كانتا يعني ليستا متقابلتين فنقول بل إحداهما تؤيد الأخرى، هذا متعارض. طيب، وتقابل حجتين لابد أن تكون كل منهما حجة. أما لو قابل حديث آحاد حديث موضوع، نقول الموضوع أصلا مو حجة تهينا. طيب لو حصل تعارض بين نص مبين ونص مجمل، يقول المجمل لا يعمل به إلا بعد بيانه، إذن هو أصلا ليس بحجة وهكذا. لما قال على السواء لابد أن تكون الحجتان بدرجة واحدة، فلو إحداهما قوية والثانية ضعيفة نعمل بالقوية ونترك الضعيف. نعم. لعدم المعارضة بين المختلفين في القوة والضعف، لا مزية لأحدهما تأكيدا. لأحدهما ولا إحداهما لأحدهما لإحداهما الحجتين يعني. والمراد عدم المزية في الوصف كخبر العدل الفقيه مع مثله في حكمين متضادين أي متخالفين على وجه يقتضي أحدهما نفي الآخر إذ لو اتفقا لتأيدا. وشرطها اتحاد المحل لأنه لو اختلف لجاز اجتماعهما كالنكاح يوجب حل الزوجة وحرمة أمها. شو بنقول؟ الحل والحرمة وردا بعقد النكاح لكن ليس في محل واحد، الحل في الزوجة والحرمة في أمها، إذا المحل مختلف، فهذا لا يقوى التعارض. نعم. اتحاد المحل والوقت، قوله والوقت لجواز اجتماعهما في محل في وقتين كحرمة الخمر بعد حلها، كانت حلالا ثم صارت حراما، إذن هذان حكمان متقابلان لكن في وقتين، هذا جائز. أما الممنوع ما هو؟ تقابل الحجتين في وقت واحد. نعم. اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم كالتحريم والتحليل والإثبات والنفي. طيب. وحكمها الآن إخوانا الآن بينا التعارض أنه غير موجود. طيب لو فرضنا أنه وجد صورة ماذا نفعل؟ لابد أن نتخلص من هذه المعارضة. ليه؟ لأن هذا الأمر إخواني يفضي إلى إلغاء أحد النصين، فإذا استطعنا أن نتخلص من المعارضة وأن نوفق بين النصين بحمل كل واحد منهما على حالة، شو منقول؟ هذا أفضل من العمل بأحدهما ورد الآخر. نعم. بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس. نعم. لأنهما تساقطا لامتناع العمل بهما للتنافي، وبأحدهما لعدم الأولوية فيصار إلى ما بعدهما من الحجة، فصارت الآيتان المتعارضتان كأنهما لم توجدا، والحديثان متعارضان كأنهما لم يوجدا، فننتقل إلى الدليل الذي بعدهما. نعم. والحجة على هذا الترتيب القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة وهكذا. قال وعند العجز عن المصير إلى دليل آخر يجب تقرير الأصول أي إبقاء كل واحد من التي وقع فيها التعارض على ما كان في الأصل، كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل فيه، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل أيتوضأ بما أفضلت به الحمر؟ قال نعم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فيدل على أن سؤره نجس. قال وجب تقرير الأصول، فقيل إن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا يتنجس إذا شرب منه الحمار لعدم الجزم بنجاسته. نعم. فلا يتنجس بالتناقض، فكان سؤره طاهرا كعرقه، ولم يزل به الحدث للتعارض. لو توضأت أنا به لم يزل به الحدث أيضا للتناقض بين حديثين، فلذلك شو قلنا أخوانا؟ مشكوك في طهوريته، لذلك قال لا يطهر النجس ولا ينجس الطاهر. نعم. وهذا الحكم إخوانا عندنا لجهلنا، أما في الشرع الحكم معلوم ومشكوك به. نعم. لأن الحدث كان ثابتا قبل استعماله فلا يزول باستعماله، فوجب ضم التيمم إليه. ليه؟ لأن الاستعمال الماء السؤر الحمار إذا كان صحيحا فالتيمم لا يضر، وإذا لم يكن استعماله صحيحا فالتيمم يكفي في الطهارة، وهذا عند عدم وجود ماء آخر. نعم. فوجب ضم التيمم إليه فوجب ضم التيمم إليه لتحصل الطهارة قطعا. وسمي سؤر الحمار مشكلا لهذا أي للتعارض. نعم. لا أن يعني به الجهل. لا أن يعنى به. لا أن يعنى به الجهل أي بهذه العبارة أن حكمه مجهول، لأن حكمه معلوم وهو استعماله مع التيمم وعدم نجاسته. وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض. ليه؟ لعدم وجود دليل بعد القياس، فلا بد أن نرجح واحدا منهما. نعم. وإلا لزم العمل بلا دليل، إذ ليس بعد القياس دليل. طيب. قال لا يجب العمل بالحال أي باستصحابه لأنه ليس بدليل، أن هذا حكم كان مقررا سابقا، فيبقى الحكم على ما كان عليه في السابق استصحابا للحال. نقول استصحاب الحال ليس بدليل عند الأحناف، وثبوت الحكم في الزمان الماضي لا يلزم ثبوته في الزمان الحاضر. نعم. بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. نعم. ترجح عنده هذا القياس أو ذاك القياس، يعمل بما ترجح عنده، لأن ترجح القياس عند الفقيه ليس بهوى ولا برأي، وإنما لمعنى فقهي غمض عليه التعبير عنه. لأن أحدهما حجة يقينا عند الله تعالى، وكل منهما حجة في حق العمل، فيعمل بأيهما شاء بالتحري. نعم. لأن لقلبه نورا يدرك به الباطل. طيب. المطلب الأول وجوه التخلص عن المعارضة. نعم. إذا ذكرنا أخوان الآن المعارضة، ذكرنا شرطها، ذكرنا ماذا نفعل بها إن تحققت، لكن قبل أن نرجح أحد الحديثين أو ننتقل إلى ما بعدهما، لابد أن نذكر وجوه التخلص من المعارضة. فإذا استطعنا أن نتخلص من المعارضة أصلا، ما في حاجة أن ننتقل لما بعد الحديثين أو الآيتين. إذا معناه كان حقه أن يذكر بحث التخلص قبل حكم المعارضة. كان لازم يذكر أخوانا إيش وجوه التخلص من المعارضة قبل حكم المعارضة، لأن حكم المعارضة نلجأ إليه إمتى؟ عند عدم القدرة على التخلص من هذه المعارضة. ولا ننسى أننا قلنا أن هذه المعارضة صورة، أما في الواقع لا تعارض بين الأدلة. نعم. قال والتخلص عن المعارضة من خمسة أوجه. إما أن يكون من قبيل الحجة بأن لا يعتدلا فلا تقوم المعارضة، بأن لا يعتدلا، وبالتالي يرجع هذا إلى أصل إخواننا الركن، فنقول انتفى أصل التعارض. ليه؟ نحن قلنا تقابل حجتين على السواء، لا مزية لإحداهما على الأخرى. هو صافي مزية، كما لو تعارض خبر آحاد مع متواتر، شو بنقدم؟ المتواتر. تعارضت آية قطعية مع مثلا خبر آحاد ظني، تعارضت آية محكمة مع آية مؤولة، إذا ما نقول بنرجح المحكم وهكذا. نعم. تعارض عبارة النص مع إشارة النص، شو بنقدم؟ العبارة. كالمحكم فلا يعارضه المتشابه. طيب. أو من قبيل الحكم. إذا هاي الأول. الثاني، الوجه الثاني من قبيل الحكم. إذا الحالة الأولى أن لا يعتدلا، الثانية من قبيل الحكم. نعم. أو من قبيل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبة. فإن الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق يسقط التعارض، لأن شرطه اتحاد الحكم. لأن شرطه اتحاد الحكم كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية الثانية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. فآية البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هنا أثبت المؤاخذة بكسب القلوب. في الآية المائدة نفى المؤاخذة بكسب القلوب، فنقول إيش؟ الأولى المؤاخذة بكسب القلوب في الدار الآخرة، والثانية لا مؤاخذة على كسب القلوب أي في الدنيا. فحملنا الآية الأولى على حكم الآخرة والثانية على حكم الدنيا. نعم. توجب المؤاخذة فيما قصده القلب فيتحقق في الغموس. وآية المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان تنفيها في الغموس. نعم. لدخولها تحت اللغو لأنه اسم لكلام لا فائدة فيه فتعارضا ظاهرا، والخلاص باختلاف الحكم. فنقول نحمل الآية الأولى على حكم الآخرة، فنقول الغموس فيه اسم كبير عند الله عز وجل، والآية في المائدة نقول الغموس تدخل في اللغو ولا كفارة فيها. إذن هذه حكم الدنيا وتلك حكم الآخرة. نعم. والخلاص باختلاف الحكم، وأن المؤاخذة في البقرة مطلقة فتصرف إلى الكاملة وهي في الآخرة، وفي المائدة مقيدة بما هو للدنيا بدليل فكفارته فتكون فيها. قال أو من قبيل الحال. هي الثانية، هل الثالث؟ إذن أول واحد بأن لا يعتدل، اثنين بأن نحمل كل حكم على حالة الدنيا أو الآخرة، والثالثة أو من قبيل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة. هذا التوزيع، يعني منوزع كل دليل إلى حالة، كما في الآية الكريمة في الحيض حتى يطهرنا وحتى يطهرنا. الآية الأولى تشترط أن لا وتغربوهن حتى يطهرنا أي حتى يغتسلنا، والثانية حتى يطهرنا أي وإن لم يغتسلنا. فنقول إذا طهرت للعشرة حل وطؤها وإن لم تغتسل، هي حالة، وإذا طهرت لأقل من عشرة لا يحل وطؤها حتى تغتسل، هي حالة ثانية. فحملنا القراءتين المتعارضتين، حملنا كل قراءة على حالة. نعم. كما في قوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتجديد. نعم. فالتخفيف يقتضي حل القربان بالانقطاع. نعم. سواء انقطع على أكثر المدة أو ما دونه. طيب. لأن الطهر انقطاع الدم. والتجديد يقتضي ألا يحل القربان قبل الاغتسال. سواء انقطع على أكثر المدة أو ما دونه فتعارضا ظاهرا. فحمل التخفيف على الانقطاع على أكثرها لعدم احتمال عود الدم فلا يتراخى الحرمة إلى الاغتسال للزوم جعل الطهر حيضا، والتجديد على ما دونه لاحتمال عوده فيؤكد بالاغتسال. طيب. قال أو من قبيل اختلاف الزمان صريحا. هي الرابعة أخواننا، هي الرابعة. إذن الرابعة أن نقول أن يحمل كل حكم على زمان بحيث يجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وهذا إذا علم الزمان. نعم. كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم الآية، لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى وفيها وأولاة الأحمال نزلت بعد التي في سورة البقرة. إذن هذا بيان أن المتأخر ينسخ المتقدم، وهذا صريح. إذن ابن عباس صرح أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، لذلك هذا من قبيل إخوان الزمان، بمعنى أن نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. طيب. فسقط التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها فتعتد بالوضع إذا التأخر دليل النسخ. نعم. قال أو دلالة أو دلالة، ما قال إخوانا فوق أو من قبيل الوقت، قال أو صريح، إما صريحا أو دلالة. الصريح ذكرنا، طب الدلالة قال بأن يجتمع حاضر ومبيح، دليلان أحدهما حاضر والآخر المبيح. ماذا نفعل هنا أخواننا؟ قال نجعل الحاضر متأخرا والمبيح متقدما. نعم. أو دلالة كالحاضر والمبيح إذا لم يعلم وجودهما في زمانين فإن الحاضر يجعل آخرا دلالة. ليه؟ قال وذلك تقليلا للنسخ. الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة، فإذا جاء دليل الإباحة إذا قرر ما كان سابقا، ثم جاء الحظر فغير الإباحة السابقة إلى الحظر. أما لو جعلنا الحظر متقدما والإباحة متأخرة نقول كان الحكم قبل الإسلام الإباحة، ثم جاء الحظر فألغى هذه الإباحة، ثم جاءت الإباحة فألغت هذا الحظر. إذا كان نسخ صار عنا هون نسخان، أما بالحالة الأولى صار عنا نسخ واحد، الحظر نسخ الإباحة فقط، وبالتالي نقول نجعل الحاضر متأخرا والإباحة متقدمة لتقليلا للنسخ. نعم. لأنه لو كان أولا لكان ناسخا للمبيح، ثم المبيح ينسخ الحظر فيتكرر النسخ. نعم. ولو آخر لا يتكرر. ولو أخر لا يتكرر. فعدم التكرار أولى في النسخ يعني. نعم. المطلب الثاني وجوه الترجيح. طيب نقف أخواننا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.